في أصحاب الجنة. وقد خلت بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم

أَحْسَنَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. أفمن

فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَمْ ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما

محمد رسول الله. والذين معه أشداء أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ كذلك الخروج

وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي صكت وجهها.